بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لكثرة الدروس المستفادة من قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فإننا سنبقى أيضا في ذكر الفوائد التي ينبغي أن يستفيدها المسلم والمسلمة من قصة إبراهيم وهاجر وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ونذكر من الفوائد كذلك بر الولد بوالده، فإن إسماعيل قد طلق زوجته الأولى حين أمره والده، وأبقى زوجته الثانية حين أمره والده، وهذا من تمام البر أن يطيعه في غيابه. وهذه مسألة مختلف فيها إذا أمر الوالد ولده أن يطلق زوجته. واختار شيخ الإسلام أن المرأة إذا كانت صالحة فليس للوالدين طاعة في هذا، وأما إذا كان الأمر بسبب نقص في دينها فإنه يطيعهما في تطليقها. ومن طاعة الابن لأبيه ما سبق معنا حينما قال إبراهيم لإسماعيل عليهم الصلاة والسلام: يا بني إن الله قد أمرني بأمر. قال: يا أبت افعل ما أمرك به الله. قال: أوتعينني على ذلك؟ قال: نعم. قال: إن الله قد أمرني أن أبني البيت هنا، وأشار إلى الرابية، فأعانه ورفع معه القواعد وبنيا الكعبة. ومن أعظم البر الذي يجب أن نقف عنده وأن نتأمله جيدا هو طاعة إسماعيل لأبيه حينما قال له: إني أرى في المنام أني أذبحك. واستمعوا إلى هذا الذي كان، وتأملوا كيف يكون بر الولد بوالده. لا شك أن مقام إبراهيم وإسماعيل أعظم، ولكن المقصود بذلك هو الطاعة لله والبر بالوالدين، وأن يكون احتساب المرء في طاعته لوالديه وبره بهما احتسابا يبتغي به الأجر عند الله سبحانه وتعالى. خرج إبراهيم وإسماعيل يحتطبان وهاجروا في منزلها، فلما مضيا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، كما جاء في سورة الصافات في قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني. لما بلغ معه السعي أي شب وصار يخرج ويدخل ويذهب مع والده وبلغ مبلغ الرجال، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يريد أن يرى ردة فعل هذا الولد، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة، ويستحق من إبراهيم الخليل النبي من أولي العزم من الرسل أن يفعل هذا بولده وأن يسأله: فانظر ماذا ترى. هذا الغلام أيها الإخوة في أول حياته وفي أول شبابه فلم يتردد لحظة واحدة وقال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال إن شاء الله، فثبته الله عز وجل حين ربط صبره بمشيئة الله، ثم صدق في وعده لأبيه بأن يصبر، فأثنى الله عز وجل عليه كما في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. رضي الغلام بأن يذبحه والده تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، وقال له: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي بلاء هذا أيها الإخوة، أي بلاء نزل بإبراهيم وبولده. ومثل هذا البلاء لا يقوى والله عليه إلا الأنبياء الذين اصطفاهم الله جل وعلا فجعلهم أئمة الخلق، واصطفى إبراهيم فكان خليلا له وكان أبا الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا الغلام لما بلغ السعي رضي بحكم الله جل وعلا فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي انقاد وخضع لأمر الله جل وعلا، وقيل أي أسلم إبراهيم ابنه لله وأسلم ولده نفسه لأبيه، وتله للجبين أي جعل جبينه للأرض وأضجعه. أضجعه أيها الإخوة، ومن كان والداً أو كانت أماً يعلم معنى هذا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان والتسليم والثقة فيما عنده سبحانه وتعالى، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.